لا باسي يا قلبي من الناس، لا لا بأس يا قلبي من الناس لا بأس، أدري تعاني لكن الله يعينك، زرعتهم برضا الرجا واثمروا ياس، ورويتهم شرك وغنوا ونينك. بضل بشر مخلوق من دون محساس، لذا فلا تشرح على درس التجارب تعرف دونك الراس، والتجربة برهان زينك وشينك، بين الأنام أشكال وأنواع وأجناس، بتشوفي واجد لين تفنى سنينك. أبر وجوه الشوك لا صرت عساس، وزرع أمل تجري زهر ياسمينك، وعرفي الياس ما تاخذ الكاس، واحباب عمرك بالفخر محترين، اليال محت الياس بادر هب الفاس، قتله ترى عند البشر ما يدينك. وان جيت تشكيلي من الظلم والناس، بعطيك طب ما يبين دفينك. يا قلبي دوك الليل ما دمت حساس، وانثر همومك بين ليلي وبينك، غيم الحزن لا دق في وسطك أجراس، محتم بداري لين تفضح عينك، بس المهم تبقى أبد رافع الراس، يخسى عدوك ما يقرب عرينك، يخسى عدوك ما يقرب.